أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عليكم السلام محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصومين. هذا قرأنا اليوم. وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة معاصرة أيضا للمعصوم وإن كان غائبا. تكلمنا بالأمس عن السيرة العقلائية، وقلنا إن السيرة العقلائية تستمد شرعيتها من إمضاء المعصوم وسكوت المعصوم عن السلوك النوعي والتصرف الاجتماعي. وبالتالي نشترط المعاصرة لكي يتحقق الإمضاء، لا بد أن يكون السلوك معاصرا للمعصوم، يعني موجود في زمن المعصوم عليه السلام، وإلا إذا كانت السيرة غير مستحكمة في زمان المعصوم وغير موجودة، لكنها موجودة في زماننا الحاضر، كيف نستكشف إمضاء المعصوم وسكوت المعصوم عن هذه السيرة؟ البعض يقول: أصلا لا توجد عندنا سيرة غير معاصرة، كل السير معاصرة، لأنه في جميع العصور الإمام عليه السلام موجود منذ شهادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وارتحاله عن هذه الدنيا إلى يوم يبعثون. غاية ما في الأمر أن الإمام قد يكون حاضر وقد يكون غائب. سيدان، السيرة معاصرة للمعصوم سواء كان حاضرا وسواء كان غائبا، وبالتالي حتى السير المتأخر الآن معاصرة للإمام المهدي حجة الله على الأرض، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السيرة معاصرة للإمام المهدي أو لا؟ معاصرة، بما أنها معاصرة من سكوت الإمام المهدي، من سكوت الإمام الحجة نستكشف الإمضاء. فإذا حتى السير العقلاء المستحدث حديثين ممضاة من قبل الإمام الحجة، متعنا الله بالنظر إلى وجوده الشريف. واضح. السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف يرد هذه الدعوة ويقول: السيرة على نحوين، سيرة معاصرة وسيرة غير معاصرة. السيرة المعاصرة هي السيرة التي تكون بحضور الإمام المعصوم، والسيرة غير المعاصرة هي السيرة التي تكون عند غياب الإمام المعصوم عليه السلام، كما هو الحال في زماننا هذا. فكيف نثبت أن السيرة المتأخرة ليست معاصرة للمعصوم عليه السلام، وبالتالي سكوت المعصوم نايدل على إمضاء السيرة؟ انظر ما موجود حتى لو سكت الامام المعصوم. واضح. يقول: لكي اوضح لكم هذا نرجع الى مدرج سيرة العقلاء. قلنا: كيف نستدل على حجية سيرة العقلاء؟ اما على اساس عقلي واما على اساس استظهاري. قلنا: على الاساس الاستظهاري ظاهر حال المعصوم عليه السلام انه في مقام حفظ الشريعة ودفع الزيغ والأهواء عن الشريعة، فإذا سكت عن فعل ولم يعقب سكت عن سيرة خلائية كتب ذلك عن أمضائه عليه السلام بكثير. هذا الدليل الاستظهاري. وأما الدليل العقلي قلنا الدليل العقلي له تقريبان. الدليل العقلي بالتقريب الأول من جهة أن المعصوم عليه السلام مكلف، وبمقتضى كونه مكلفا يجب عليه النهي عن المنكر وتعليم الجاهل، وبالتالي إذا وجد في سيرة العقلاء ما يمثل المنكرات أو ما يحتاج إلى أن يعلم فيه الجاهل وجب عليه ذلك. فإذا سكت كشف أنه لا يوجد جهل ولا يوجد منكر. هذا التقريب الأول للأساس العقلي. التقريب الثاني للأساس العقلي قلنا المعصوم عليه السلام إذا وجد تصرفان هذا التصرف يناقض الشريعة يناقض الغرض من الشريعة وجب عليه على المعصوم عليه السلام أن يبين هذا الخطأ حتى لا يلزم نقض الغرض. كيف يلزم نقض الغرض؟ لأن الإمام عليه السلام نلحظه بما هو هادف وشارع وبمقتضى هادفيته بيان الشريعة. فإذا وجد السلوك يخالف الشريعة ولم يبين على أنه مخالف الشريعة يلزم منه نقض الغرض، غرض المعصوم بيان الشريعة وسقوطه مناسب لهذا الغرض بيان الشريعة. واضح ولا؟ هذه الأمور كلها تقدمة. هذه الأمور لا تتحقق في حال غياب المعصوم عليه السلام. إذا غاب المعصوم كما في زماننا هذا غيبة الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن شاء الله يكون الظهور خير إن شاء الله. إن شاء الله نتشرف بالقيام صاحب العصر والزمان والقتال والجهاد بين يديه المباركة في حال الغيبة وفي عصر الغيبة. الأدلة التي يمكن أن تقام على إمضاء المعصوم لسيرة العقلاء لا تتحقق. الدليل الأول الدليل الاستظهاري. ما هو مفهوم الدليل الاستظهاري؟ ظاهر حال المعصوم أنه في مقام رد الزيف ودفع الباطل. واضح ولا؟ تغليل الشريعة. ظاهر الحل استفاد من حال المعصوم، ومع غيبة المعصوم استفاد من ظهر حاله انه في مقام رد الزيف. هو غائب، ليس ظاهر حاله انه في مقام التغليل، وليس ظاهر حاله انه في مقام رد الزيف. واضح ولا؟ ولذلك نفس الامام الحجة قال: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله. يعني ظهر حال انه غائب، ولذلك او قام الفقهاء مقام حال غيبته. واضح ولا؟ الفقهاء حجية كلام في طول حجية كلام الامام المهدي وليس في عرضه. واضح ان شاء الله. اذا الدليل الاستظهاري ما يجي، لأن الدليل الاستظهاري يبني على ظاهر حال المعصوم، وظاهر حال المعصوم هو الغياب والغيبة وليس ماذا؟ ملاحظة الواضح تقول من زين. واضح. إذا الدليل الاستظهاري لا يكون حال الغيبة. بعد نجي إلى الدليل العقلي. الدليل العقلي كنا على فقهين، إما بلحاظ كون المعصوم مكلفا وإما بلحاظ كون المعصوم سارعا وهادفا. بلحاظ هذا التقريب الأول، بلحاظ كون المعصوم مكلفا يجب على المعصوم النهي عن المنكر وتعليم الجاهل. هذا الوجوب في عصر الغيبة لا يتحقق. من قال أنه في عصر الغيبة يجب على الإمام المهدي دفع المنكر وتعليم الجاهل؟ واضح ولا؟ لا نلتزم، الفقهاء ما يلتزمون انه يجب على الامام المهدي النهي عن المنكر لحال الغيبة واضح له وغاية. ولذلك وكل مهمة للفقراء وإلا لو يجب عليه ما أكثر المناكر التي تحصل في زماننا هذا واضح ولا كان لا يصير لابس كتير مو الحال يعني ما بديه لايك واضح ولا لا يجب عليه النهي عن المنكر في زمان الغيبة. إذا التقريب الأول من الدليل العقلي لا يزوم. التقريب الثاني الإمام إذا وجد خللا في السلوك الاجتماعي يجب عليه أن ينبه عليه وإلا يلزم ناقض الغرض. واضح ولا التنبيه على الخطأ على نحو إما يكون بطريق طبيعي وإما بطريق غير طبيعي. طريق الطبيعي أن الإمام عليه السلام يتكلم يقول هذا العمل الفلاني خطأ، هذا سلوك الفلاني مثلا لو رأى أن العقلاء يعملون بخبر الواحد يقول لهم العمل بخبر الواحد ليس صحيح إذا ما كان الشريعة تقرهم، هذا طريق طبيعي. وإما بطريق غير طبيعي، ما هو الطريق غير طبيعي؟ الإعجاز من خلال معجزة أو من خلال الإنعام يلهم الناس، الله عز وجل يلهم الناس يوقع في قلوبهم إن العمل الفلاني ليس صحيح، أو طريق غير طبيعي الإلهام الإعجاز ونحوهما. واضح ولا؟ نقول الإمام عليه السلام تقول يجب عليه أن ينبه على الأمور التي تناقض غرض الشريعة ينزل بطريق طبيعي أو بطريق غير طبيعي. أما إذا قلت يجب أن ينزل بالطريق الطبيعي السيد السيد يتزفر ويقول هذا الطريق الطبيعي الذي هو عبارة عن حضور المعصوم عليه السلام الناس هي التي منعت هذا الطريق الطبيعي. كيف؟ لأنه في الواقع نحن ننتظر الإمام الحجة، من الإمام الحجة والذي ينتظرنا، الإمام الحجة والذي ينتظرنا. إذا تهيأ الأنصار وتهيأت الظروف يخرج، والناس بسبب ذنوبهم ومشاكستهم قد أثروا في طول غيبة الإمام عليه السلام. واضح ولا؟ فالناس هم الذين منعوا الطريق الطبيعي. واضح ولا؟ الطريق الطبيعي أن يكون الإمام حاضر ويشرف، ولكي يكون الإمام حاضر ويشرف يحتاج إلى أنصار، يحتاج إلى أعوان، يحتاج إلى العدة، والناس هم الذين أفهموا في انتباع الطريق الطبيعي للإمام عليه السلام. واضح. يبقى الطريق الثاني الإمام عليه السلام ينبه عن طريق الطريق ماذا؟ غير طبيعي مثل الإلهام والإعجاز. نقول لا يوجد فعل شيء بالفعل يستلزم أنه لا بد الإمام ينبه على الطريق غير طبيعي. لحد الآن ما وجدنا هذا كل الأعمال ينافي السريع الغرة بحيث يكون هذا العمل يستلزم أن ننبه عليه وأن ينبه عليه الإمام بشكل غير طبيعي بشكل المعجزة والإلهام، ما وجدناه. واضح. النتيجة يا أخوة إذا سقوط الإمام حال غيبته كما هو الحال الآن الإمام ساكت كثير من الأشياء تصير. واضح أو لا؟ كثير لا حمامات الدم الموجودة في العراق، كثير من أوضاع المسلمين في العالم الإمام سلام الله عليه سكوته هل يعني انضاء كل هذه الامور؟ لا يعني انضاء كل هذه الامور. واضح او لا؟ لان الامام على الاساس الاستمرار ليس واضح حال انه في مقام تقويم الزيت، واضح حال انه غائب. على الاساس العقلي يجب عليه انه عن المنكر التقريب الاول، لا ما يجب عليه. على الاساس العقلي بالتقريب الثاني يجب عليه أن يرد وإلا يلزم نقض الغرض. يرد ماذا؟ بشكل طبيعي احنا منعنا عنه، بشكل غير طبيعي ما يوجد حدث لحد الآن بحيث يوجد ماذا؟ يوجد الرد بشكل غير طبيعي. إذا يا إخوة السيرة العقلائية التي يكون فيها الإمضاء هي خطوط السيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين عليهم السلام. وأما السيرة غير المعاصرة للمعصومين كالسيرة المتأخرة حاليا في حال غيبة ولي الله الأعظم هذه السيرة لا تكون حجة. لماذا لا تكون حجة؟ لأن الإمضاء ما موجود. توجهني هاي الأولام الله نقرأ هذا المقدام. قال وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة يعني الآن متأخرة عن عصر المصري يعني عن عصر حضور المعصوم محاصرة أيضا للمعصوم وإن كان المعصوم غائبا. إذا جميع السير العقلائية تصبح ماذا؟ محاصرة يعني كلها حجة كلها فيها إمضاء. فيدل سكوته المعصوم عنها عن السيرة المتأخرة المعاصرة له فيدل سكوته عنها على إنظاره يدل السكوت على إنظار المعصوم لهذه السيرة وليست لدينا سيرة غير معاصرة المعصوم. حاضر غائب هو ماذا؟ هذه السيرة تعاصره. والجواب على هذا التوهم عندنا سيرة معاصرة إذا كان الإمام حاضر، عندنا سيرة غير معاصرة إذا كان الإمام غائب. فالتوهم لا تتوهم أن السيرة في حال غياب الإمام معاصرة للمعصوم، فلا تستفد منها أنه ساكت وأنه يمضيها. والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضائه يعني إمضائه للسيرة لا على أساس العاصل هذا الدليل الأول الأساس الأول ولا على أساس الصبهاري هذا الدليل الثاني. أما الأول الدليل الأول أساس العاصل له تقريبا الآن يجيب على التقريب الأول على أساس لحام كون الإمام مكلف يجب عليه النهي عن المنكر وتعليم الجاهل فلأنه عن المعصوم غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل. واضح ولا؟ واحنا اشترطنا في التقريب الاول توفر شروط الامر بالمعروف والناهي عن المنكر وغير مكلف. مثل ما الان انت اذا ما تحتمل التأثير انت مكلف؟ ما مكلف. لشروط الامر بالمعروف والناهي عن المنكر اذا كان هذا الشخص الاخر غير ماذا؟ يعني جاهل وليس مثلا معاند. ما الشروط؟ شروط مذكورة في احتمال التأثير تذكر في هذه الشروط في الآخرين. زين الآن يجيب عن التقريب الثاني. ما هو التقريب الثاني؟ حال كون المعصوم شائعا وهادفا فيلزم من سكوته نقض الغرض. يقول الآن سكوته ما يلزم منه نقض الغرض لأنه يجب أن ينبه بشكل طبيعي. نحن سددنا الباب بشكل غير طبيعي اعجازي لا يوجد مورد يستدعي التنبيه بشكل غير طبيعي. والله لاحظ التقريب الثاني وليس الغرض بدرجة من الفعلية يعني الان قال حصل شيء يستوجب فعلا ان ينبه عليه لماذا بشكل غير طبيعي بشكل اعجازي وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعي يعني لا يوجد شيء فعلي يوجد التنبيه عليه بشكل غير طبيعي ما بشكل غير طبيعي اعجاز معجزه الهام تلهم القلوب. زين الذي يعني ايه الذي الطريق الطبيعي مو غير الطريق الطبيعي بغير الطريق الطبيعي الذي على الطريق الطبيعي الذي سدد الناس انفسهم الى سده يعني الى سد الطريق الطبيعي. كيف الناس سددوا سد الطريق الطبيعي للتسديد الى غيبته الى غيبة الامام المعصوم؟ الناس سددت الغيبة. واضح ولا؟ كيف الناس سددت الغيبة حينما لاحقوا الامام العسكري وكانوا ينتظرون الحال ويريدون يقتلون الامام الحجة والامام الحجة غاب وصار يختفى عن الانظار. هذا ابتداء الغيبة واستمرار الغيبة احنا سببنا فيها العهد واضح او لا؟ احتاج الى انصار واعوان الامام الحجة. واضح او لا؟ الكتين لاحظ من العبارة، هذه العبارة فيها تفصيل طريق طبيعي وطريق غير طبيعي. اما الطريق الطبيعي احنا سببنا الى سجة بتسجيلنا الى غيبة الامام. اما الطريق غير طبيعي لا يوجد غرض فعلي بحيث يوجد ان الامام ينفذ الطريق غير طبيعي من اعجازه الان. وقع عنها العبارة خش عبارة. لاحظ العبارة وليس الغرض بدرجة من الفعليات، يعني هذا الغرض فعلي يستوجب وان تستلزم الحفاظ عليه على الغرض بغير الطريق الطبيعي مثل الاعجاز والالهام الذي سبب الناس انفسهم الى سده، يعني سد الطريق الطبيعي بالتسليم الى غيبته، يعني بسبب التسليم الى غيبته غيبة الامام المعصوم سببوا ذلك. نعم قال هؤلاء حينما طارده الحكام العباسيين. واما الثاني يعني الاساس الاستظهاري، الدليل الثاني لان الاستظهار مناقه ماذا؟ مناقه الاستظهار حال المحصوم، ومن الواضح ان حال الغيبه لا يساعد على استظهار الامضاء من السكوت من غيبته، تجد ان السكوت يدل على امضاء ما يدل. واضح او لا؟ هذا الى هنا، الى هنا ماذا الان؟ ثبتني يا مولانا، التفت وياي، ثبتنا ان الحجة من السيرة العقلائية هو خصوص السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم التي امضاها. اذا حجية السيرة نابعة من نفس السيرة او من الانضاء؟ من الامضاء. وبالتالي اذا السيرة الشرعية غير منضاء، هل لها حجة؟ ليس لها حجية. واضح. بعض الاصوليين قال السيرة العقلائية لا تستبد حجيتها من الامضاء، بل حجية السيرة العقلائية تستفاد من نفس السيرة العقلائية. سبحان الله، من وين الكلام؟ اكتفتوا الى هذه النكتة دقيقة. هذا الوجه للمحقق الاصفهاني على الله مقامه الشريف في نهاية الدراية حاشيته على الكفاية، 5 مجلدات تحت 5 مجلدات، 5 مجلدات، ويوجد طبعا 3 مجلدات. المحقق الاصفهاني المعروف بالكمفاني استاذ الشيخ المظفر استاذ الشيخ بهجة يقول الشارع سيد العقلاء. تسلم معي انا سيد العقلاء لو مو سيد العقلاء؟ الشارع مو سيد العقلاء، رئيس العقلاء بعد جماعة تسلم مشكلة. الشارع سيد العقلاء مساحة العقلاء. وبالتالي اذا العقلاء بما هم عقلاء بمقتضى عقلائيتهم ساروا على فعلين، الشارع يسير عليهم ما يسير، هو سيدهم اولاهم اولى الناس بالسير على هذه السيرة الشارع. واضح او لا؟ الشارع سيد العقلاء، بما ان الشارع سيد العقلاء وبما ان العقلاء بمقتضى عقلائيتهم وبما هم عقلاء ساروا على فعل وعلى عمل، اذا لابد ان يبدع عليه الشارع، هو اولاهم بالسير لان العقلاء لا من باب العبث ساروا، العقلاء من باب ماذا؟ عقلائيتهم ساروا، بما انهم بمقتضى عقلائيتهم سلكوا سلوكا معينا، تصرفوا تصرفا معينا، اذا الشارع الغراء لابد ان تسير على هذا السير العقلائي، ستكون نفس سيرة العقلاء حجة. بعد ما نحتاج الشارع يمضيها لو ما يمضيها، ما دام العقلاء ساروا فسيدهم معهم. واضح او لا؟ اذا العقلاء سلكوا سلوكا معينا سيدهم يسلك معهم هذا السلوك، قال ما نحتاج امضاء، قال وش امضاء؟ امضاء لماذا؟ هو داخل معهم. توجهين او لا؟ فاذا لا نحتاج الى امضاء، والسيرة العقلائية بحد ذاتها حجتهم، ولا تلتمس حجيتها، ولا تلتمس حجيتها من الإمضاء الشرعي. واضح. سيد السيد يقول هذا الكلام دليل على عجز المنتهى. هذا الكلام يأيدنا أيها الأخواني، ما يأيد كلامك؟ نفس دليلك السائر سيد العقلاء احنا نستدلل على لزوم الإمضاء، مو انت راح تستدلل على عدم اشتراك الإمضاء. سبحان الله، كيف انت ماذا تقول؟ انت لم تقل الشارع من العقلاء، انت اضطيت مزئية خفيفة على السارع، قل سيد العقلاء رئيس العقلاء. احنا نسلم شارع سيد العقلاء، يعني ما في سيد العقلاء، يعني لديه رتبة الإدراك العقلائي. هذا الإدراك الشرعي يقوم إدراك العقلاء، واضح ولا؟ حينما تقول الشارع سيد العقلاء، يعني مدركات الشارع العقلية أرفع من مدركات العقلاء العقلية، واضح ولا؟ سيد العقلاء، زعيم العقلاء. وبالتالي قد العقلاء يأتون بعمل والشارع بمقتضى سيادته ودقته في الإدراك والتفكير لا يقبل هذا العمل، واضح ولا؟ العقلاء قد يأتون بعمل ومقتضى عقلائيتهم يشتبهون ما يشتبهون، يشتبهون والشارع معصوم، وبما انه سيد العقلاء ومدركاته معصومة فوق العقلاء، ربما الشارع لا يرى ان هذا السلوك العقلائي صحيح وسليم، وبالتالي هل يمكن ان تتأكد من سكوته، من سكوت الشارع انه داخل معهم؟ لا يا اخي، لا يا اخي، الشارع إذا لم يقبل هذه السيرة يجب علينا أن يرجع عنها. فإذا سيرة العقلاء تستمد حجيتها من الأمراء الشرعية، واضح إن شاء الله. نعم، الشارع والعقلاء في شيء واحد، في مدرك واحد يتفقون ويتخدمون. ما هو هذا الشيء؟ في المدركات الفطرية، في القضايا الفطرية. ما هي القضايا الفطرية؟ القضايا الفطرية هي القضايا التي قياساتها معها، مثل الخمسة نصف العشرة، الاثنين خمس العشرة، واضح ولا؟ الثلاثة ثلث التسعة، هذا الكل يدركه قياساته معه، مع انه في ماذا؟ في هناك حد أوسط وصغرى وكبرى، لكن ماذا؟ الكل يدركه شيء قياسا مع الحد الأوسط وياه، هذا أولى. في معرفة القضايا الفطرية يمكن أن تراجع منطق المظفر الجزء الثالث، بداية الجزء الثالث يتكلم عن مواد القضايا، يتكلم عن اليقينيات، القسم السادس من اليقينيات القضايا ماذا؟ الفطرية، القسم الأول القضايا الأولية، القسم الثالث القضايا الفطرية. تراجعون الناس منطق المضفر إن شاء الله تصلح عليكم الرؤية. إذا انتبهوا، إلى هنا ماذا نريد أن نقول؟ إلى هنا نريد أن نقول الشارع المقدس تشخيصه وإدراكه ما يمتاز عن إدراك النفس. القضايا الفطرية هذا الكل يدركها، قياساتها معها الكل يدركها، الشارع والناس جرهم سواء، واضح لو لا؟ لكن هناك قضايا نظرية غير بديهية، تحتاج الى نظر وتنقيب. واضح او لا؟ هذه العلوم النظرية كان ربما يكون نظرا اكثر من العقلاء، لانه سيد عقلاء، وبالتالي لابد ان ناخذ بامضاء الشعراء. خلاصة المطلب او النواجه، خلاصة المطلب، المحقق الافضل ان يقول نحن لا نفتخر الى الامضاء لان السار سيد العقلاء، فاذا العقلاء ساروا على عمل فمعنى ان السار معهم. سيد يجيب يقول هذا الدليل، هذا دليل على عكس مدعاك ايها الاصفهاني، بالعكس سار سيد العقلاء يعني عند ازدياد ازيد من العقلاء، وقد العقلاء يسيرون على عمل والسار لان ادراس ارفع ما يقبل هذا العمل وما يقبل هذا العمل. نعم السارع يستاوى بعد خلاف المدركات الفطريه التي قياسات وضعها. اذا النتيجه النهائيه السيره العقلائيه ليست حجه لذاتها، بل تفتقر الى الامضاء الشرعي وتستند حجيتها من الامضاء الشرعي. والله نقرا هذا المقدار. وعلى هذا يعرف ما ذكرناه من اشتراط المعاصرة. لماذا نشترط المعاصرة؟ لكي يتحقق الامضاء. وعلى هذا يعرف ان كشف السيرة العقلائية عن امضاء الشارع، كيف تكشف السيرة العقلائية عن امضاء الشارع؟ انما هو بملاك دلالة السكوت عنها عن السيرة العقلائية على الامضاء. لازم لك ان الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، طليعة العقلاء يعني ماذا؟ طليعة العقلاء يعني في خدارة العقلاء، فما يصدق عليهم على العقلاء يصدق عليهم على الشارع لانه سيد العقلاء، كما يظهر من بعض الاصولين من حقق الاصفهاني في نهاية الجهاد الزراعية في شرفه على الكفاية تروح وين لحظة جيه الظهور هنا. وذلك كيف انه لا بملاك ان الشرف سيد العقلاء ولا بد من الشرف المعاصرة الانبار، وذلك لان كونهم كون الشارع كذلك يعني سيد العقلاء بنفسه يعني بنفس كون سيد العقلاء يوجد احتمال تميزه عن تميز الشارع عنهم عن العقلاء في بعض المواقف. ماذا في جميع المواقف؟ لان في موقف ما يتميز موقف الشريعة عن موقف الناس. اي موقف؟ في القضايا الفطرية. القضايا الفطرية موقف الشريعة ما يتميز عن موقف الناس. تأتي في القضايا غير الفطرية، القضايا غير البديهية، القضايا النظرية، يتميز موقف الشريعة عن موقف العقلاء لان الشارع سيد العقلاء. واضح الكلام هنا؟ وذلك لان كونه كون الشارع كذلك سيد العقلاء بنفسه بنفس كون الشارع سيد العقلاء يوجد يعني يستلزم احتمال تميزه يعني تميز الشارع عنهم عن العقلاء في بعض المواقف. اي مواقف؟ في المواقف في القضايا غير الفطرية، في القضايا غير الفطرية وتخطئته لهم يعني وتخطئة الشارع لهم للعقلاء. في وين؟ في المورد، في غيره يعني في المورد الذي هو غير هذا المورد الذي لا يرجع الى المدركات السليمة الفطرية لعقوله. ما هي المدركات الفطرية؟ عبارة عن القضايا الفطرية. ما هي القضايا الفطرية؟ القضايا التي قياساتها معها كقولنا الاثنين خمس العشرة، الاثنين نصف الاربعة. واضح ولا كما هو واضح متوجهين ان شاء الله. هذا تمام الكلام بحمد الله عز وجل. وين؟ في النقطة الاولى من الدليل الشرعي. لاحظوا فهرة بحثنا، قلنا علم الاصول عبارة عن ادلة محرزة واصول عملية. شرعنا بالادلة المحرزة. الادلة المحرزة اما ادلة شرعية واما ادلة عقلية. شرعنا بالادلة الشرعية. الادلة الشرعية اما لفظية واما غير لفظية. شرعنا في اللفظية وغير اللفظية. وقلنا هناك ثلاث مراحل. البحث الاول تحديد دلالات الدليل الشرعي وقد انهينا اليوم. البحث الثاني اثبات صغر الدليل الشرعي. والبحث الثالث حجية هذه الدلالة. الدليل الشرعي الثاني من المبحث البحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعي. أولا وسائل إثبات الوجدان، ثانيا وسائل إثبات التعبدي. تمهيد واضح هذا التمهيد. الدليل الشرعي ما هو؟ شيء يصدر من الشارع ويدل على الحكم، وهذا يتوقف على ضوابط كلية. مثلا ان صيغة تفعل تدل على الوجوب، صيغة لا تفعل تدل على الحرمة، الشرط له مفهوم، الوصف ليس له مفهوم. لكن يا اخوة الان صحيح ان عرفنا ان صيغة تفعل تدل على الوجوب، هل خالف شارع افعال؟ كيف نسدد ان الشارع خالف عني؟ معروف او لا؟ صحيح عرفنا ان الجملة الشرطية لها مفهوم، والجملة غير الشرطية وجملة الوصف ليس لها مفهوم، لكن من اين تثبت ان المفهوم قال الجملة الشرطية او قال الجملة الوصفية؟ تحتاج الى وسائل لكي تثبت عليه. واضح او لا؟ في هذه الصغريات كون هذا شرط، هذا وصف، هذه الصيغة قال قالها الامام، صيغة ثلاثة قالها الامام، تحتاج الى وسائل فروق لكي تثبتها. هذه مفروض على عشوين، اما وسائل الاثبات الوجداني واما وسائل الاثبات التعبدي. وسائل الاثبات الوجداني يعني اليقين، باليقين بالوجدان انت تفرض ان الامام قال، لو انت حاضر عند الامام المقصود وقال بعد بالوجدان واضح او لا؟ او تحقق لك تواتر، انت ما معاصر المعصوم وتحقق تواتر، ألف راوي يروي هالرواية تبقى أن الإمام قال له ما تبقى، فالتواتر من وسائل الإثبات الوجدان. وأحيانا لا بالتعبد الشرع، بركة التعبد الشرع، ما عندك قرار، عندك ظاهر الشارع عبد الكبد، مثل خبر الثقة، لو عندنا خبر واحد قال الإمام قال كذا، أنت تقتله وتظن أن الإمام قال، فهم شخص واحد. فقلت لكن الشارع قال انا اعبدك بكلام فلان، انا جعلت الحجية لكلام هذا الثقة. واضح او لا؟ فوسائل الاثبات التعبدي ما امرنا بجعل الحجية، نجعل الحجية الى هذه الامور. واضح؟ نقرأ المقدار. تمهيد الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم، على حكم الشرع. هذا كله يصدر اما فعل اما لام اما سكوت. وقد تقدم في البحث الاول عدد من الضوابط الكليه للدلاله، مثل وجه الضوابط الكليه، صيغه الفعل تدل على الوجوب، صيغه النهي تدل على الحرمه، الشرط له مفهوم، الوصف ليس له مفهوم، فلا تقدم. فهنا نتكلم عن كيفيه اثبات كون الجريم صادرا من الشارع. هل تحدد الدلاله؟ اذا ثبتنا ماذا؟ يقولون ثبت العرض ثم الناس. أدل له لا، أول ثبت أن الكلام صادر من المعصوم، تعال استدل أن الصيغة صار تدل على الوجوب الوارد في كلام المعصوم. فهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه إثبات كون الدليل صادرا من الشارع بإثبات صغر الدليل الشرعي، يعني إثبات الصدور، إثبات صدور الرواية، إثبات صدور الله، قول فعل والسكوت. وهذا الإثبات، إثبات الصدور، إثبات صغر الدليل الشرعي على نحوين، أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإحراز الصدور وجدانين، وجدانين عن يقينين في كيف خلا. واضح المراد بالوجدان يعني يقين قصر عندك. والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور، كان يقول مثلا اعملوا بما يرويه الفقهاء، الفقهاء كلامهم يوجب القصر والظن. يوجب الظن، لكن انت تعمل انت مو من باب اليقين والوجدان والخاص، من باب التعبد بكلام الشريعة. واضح؟ وهذا معنى جعل الحجية، يعني كيف جعل الحجية؟ يعني شيء لا يفيد الخاص الشارع يعبدك به. فالكلام يقع في قسمين، وسائل الاثبات الوجداني ووسائل الاثبات التعبدي. اولا وسائل الإثبات الوجداني، وسائل الإثبات الوجداني ضربه ثلاثة، إما تواتر، إما إجماع، إما سيرة متسرعة. التواتر معروف، إخبار جماعة كثيرون، كثيرين يمتنع خواطرهم على سبيل الله، الخبر حسي عن حس. الإجماع خبر حسي يعني استنباط، والله هؤلاء المجتهد لما يفتي يخبر، لكن يخبر باستنباطه عن حسه عن اجتهاده عن اعمال نظره. والله هذا الثاني الثالث سيرة المتشرعات. سيرة المتشرع كشفها كشف علمي، يعني تنتقل من المعلول الى العلة. سيرة المتشرع زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم من الاصحاب عملوا بأهله، مثلا صلوا الجمعة، وان كانوا ما صلى الجمعة زرارة صلوا الجمعة، فعلهم هذا معلول ناتي من علة اكيد هذا لا اخذوا من المعصوم، عندهم نص على المعصوم. واضح تنص المعصوم علة، وسيرة المتشرعة معلول، هذا لولا انتقلنا من المعلول سيرة الى العلة ان واضح او لا. ومن فرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء؟ العقلاء يعملون بالعمل بما هم عقلاء، مثل ان الحيازة سبب للملك مقتضى عقلائي مو شرع، لكن سيرة المتشرعة عمل العقلاء بما هم متشرعة. هذا الان زرارة لما اول يبدأ بالملك ويختم بالملك هذا مش عقلائي مو مقتضى عقله، هذا لو لا مقتضى تشرعه استنادا الى نص شرعي. وسائل اثبات الوجدان، وسائل اثبات الوجدان للدليل الشرعي بالنسبة الى غير المعاصرين للشارع، وبالمعاصرين ما يحتاجون الى بعض تواتر وسيرة، وما هو يشوف المعصوم معاصر المعصوم. واضح ولا؟ لذلك سيد قال بالنسبة الى غير المعاصرين للشارع، اما المعاصر للشارع يأخذه مباشرة بعد. واضح ولا؟ وسائل الاثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة الى غير المعاصرين للمعصوم للشارع هي الطرق التي توجد العلم بصدور الدليل من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق، ولا يرحمكم الله. ليش ما يمكن حصرها؟ الطرق التي توجد اليقين كثيرة، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية، وهي أولا الإخبار الحسي المتعدد لدرجة توجد اليقين وهو المسمى بالخبر المتواتر، ثانيا الإخبار الحسي، إخبار الحسي عنوان نابع عن اجتهاد واستمرار، الاخبار الحسي المتعدد بالدرجة نفسها، يعني الدرجة التي توجب اليقين هو المسمى بالاجماع. الاجماع عبارة عن اخبارات حسية، عن فتاوى، مجموعة فتاوى الاجماع، لكن التواتر مجموع روايات. وثالثا اثار محسوسة تكشف على سبيل العلم، العلم الدليل العلمي معروف البرهان العلمي الموجود في الجزء الثالث من منطق المظفر، البرهان العلمي الانتقال من المعلول الى العلة، المعلول هنا سيرة المتسرعة الى علة نقص الشرك. آثار محسوسة تكشف على سبيل العلم عن الدليل الشرعي، الآثار هي سيرة المتشرعة هذا المعلوم، والعلة النص الشرعي. ونتكلم الآن عن كل واحد من هذه الطرق تباعا. الخبر المتواتر يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.